الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحسن مؤنس، أحسن سمير، أحسن جليس، أحسن رفيق كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، وهو من الأسباب التي تدخل صاحبها جنات النعيم. من عمل من قرأه، تدبره، عمل به، كان شافعا له، يشفع له حتى يدخله جنات النعيم. القرآن حجة لك أو حجة عليك، إما أن تقرأه وتتدبره وتعمل بمقتضياته وتنفذ أحكامه في الدنيا فهو حجة لك يوم القيامة عند الله، إما أن ترفضه وتهجره وتتركه فإنه حجة عليك، يشهد عليك، ونعوذ بالله يأخذ بالمعرض إلى نار الجحيم. فرجائي أن نتخذ هذا الكتاب مؤنسا وسميرا وأنيسا. والله إني كنت قبل شهر في ألمانيا، وإني قابلت الطبيب، طبيب مشهور هناك وهو قريب من الإسلام، وإن القرآن عنده مترجم بالألمانية، يقول إني أقرأه ولا زال مسيحي، يقول فأجد راحة وإني أقرأ قل هو الله أحد السورة هذه، والمصحف أمامنا وهو مترجم بالألمانية، يقول إني أجد فيها أنا روحي، يعني لحياتي إني أجد فيها سعادة، فكيف لو أسلم وكيف لو عرف؟ عندنا يا إخواني كتاب خالد يقول سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، عندنا دستور سماوي، عندنا كلام الله بين أيدينا، متى نقرأه إذا ما قرأناه في الدنيا؟ كيف يعني كيف يأنس الإنسان أن يقرأ كل كتاب وكل جريدة وكل مجلة ولا يعطي جزءا من يومه لكتاب الله عز وجل؟ إنني أعلن الأسف من هذه المحطة الرائدة في أن كثير من أبناء المسلمين الآن هجروا كتاب الله سبحانه وتعالى، وجعلوا مكان هذا الوقت، أعطوا الوقت يعني للرياضة، للفن، للجرائد، للإعلام، للبورصة، للأسهم. هذا الأمر المباح والكسب مطلوب، لكن بالله عليكم متى يكون لنا وقت لقراءة القرآن؟ إذا ما كان عندك وظيفة يومية تقرأ فيها كتاب الله عز وجل تستلهم منه القوة والعزة والسعادة والحياة الطيبة والأمن والشفاء والعافية والفلاح والصلح، من أين تأخذ هذا الكتاب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى وبشرى وشفاء لما في الصدور ورحمة. هذا الكتاب روح، هذا الكتاب نجاة، يهدي للتي هي أقوم. ولذلك أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عند الصحابة الذين فتحوا الدنيا والذين أسسوا أعظم دولة في العالم، دولة العدل، لم يكن عندهم مكتبات ترى مثل ما عندنا نحن، ما كان عندهم طبعات ولا مصنفات ولا مجلدات، كان عندهم هذا الكتاب يحملونه في صدورهم، ينفذون أحكامه، يقرؤونه في الليل، يتباكون مع قراءته، يعني يتعبدون الله به سبحانه وتعالى، يوزعون هدايته على البشرية، يتحاكمون إليه، يتشافون يعني به، يقرؤونه على مرضاهم فيتشافون، فيه دواء لقلوبهم، لعيوبهم، أصلحوا به أحوالهم. فكانوا يعني اتحدت جهودهم ووحدوا أذهانهم على قراءة كتاب الله عز وجل، فصلحوا وأصلحوا وبنوا أعظم حضارة وأسسوا أعظم رسالة للعالم. ولكن للأسف نحن الآن وزعنا اهتماماتنا على فنون وعلوم وتخصصات وحرف ومواهب، ثم جعلنا القرآن في الأخير. الآن بعض الناس ترى في المؤسسات والجامعات لا يقرؤون القرآن، وليس عندهم حصة للقرآن، عندهم كل فن، حتى في جزئيات الزراعة وجزئيات الطب، الجزئيات بل جزئيات الثقافة بل جزئيات الجغرافيا. حتى يقول أحد العلماء أشغل الشباب الآن والطلاب بصادرات الكونغو وأوغندا وساحل العاجم المنتجات والأخشاب، ولم يعطوا ربع ساعة لكتاب الله عز وجل. يعني تثقف الإنسان، يتثقف، يقرأ المعرفة، لكن أين كتاب الله؟ أين الوقت لكتاب الله؟ عودوا إلى قراءة القرآن يا أمة، يا حكام، يا علماء، يا مسؤولون. والله لا يصلح العالم الإسلامي إلا بهذا الكتاب وسنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعلنا ممن قرأه وتدبره وعمل به، وإلى لقاء، وجزاكم الله خيرا.